السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لجلسة الضحى يشترط فيها ايه؟ يعني لازم الواحد يصلي، يعني بالنسبة للمرأة تصح لها بما ان هي بتصلي في البيت، ما بتصليش جماعة، يعني بتصلي بمفردها، يعني لازم تقعد ما تحدثش اثناء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالحديث المشهور الذي فيه أن أحدنا إذا صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حج وعمرة تامة، أسانيده ضعيفة، هل ترتقي بمجموعها إلى الحسن أم لا؟ للعلماء في ذلك قولان، والذي أراه أنها ضعيفة لا تثبت، وقد كنت حسنت قبل الحديث، الآن أراه ضعيفا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عموما المكث في المسجد بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ثابت عن أصحابه، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، فيتحدث أصحابه بحديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم. وثبت أيضا أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ذهب إليه البعض لزيارته بعد صلاة الفجر، فطرقوا عليه بابه، تحرجوا أولا أن يطرقوا الباب خشية أن يكون قد نام، ثم إنهم تجاسروا وطرقوا الباب فأذن لهم بالدخول، فقالوا: ظننا يا أبا عبد الرحمن أنك نائم. قال: لقد ظننتم بابن أم عبد شرا. ثم جلس يذكر الله حتى طلعت الشمس، فلما طلعت قال: الحمد لله الذي طلعت ولم تجدنا غافلين. فعليه يجوز لك أن يستحب لك أن تجلسي في بيتك بعد صلاة الصبح تذكرين الله إلى أن تطلع الشمس، وبغض النظر عن الأجر، حج وعمرة تامة، فأنت على هدي، بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك.